إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئك مع يوم عيد فطر عام 1434 من الهجرة النبوية المباركة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. هذا هو عيد الفرحة، ونتمنى أن نفرح، وهذه سنة الله في خلقه، لكننا عودنا أنفسنا نظرا لظروف حالنا وأحوال العالم الإسلامي أن تكون الخطبة غير تقليدية، وهي عبارة عن رسائل وتعليقات على أحوال العالم الإسلامي، ولذلك لن تكون كما نشرح آية أو حديثا أو غير ذلك، ولكننا سنتكلم عن هموم هذه الأمة. يقول الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا بيت العنكبوت هو الذي تعيش فيه الأمة الآن وتتعلق بها، لذلك ما نزل بنا من بلاء هو بسبب هذا الخيط، بسبب خيط العنكبوت. رمضان شهر الصبر والتمحيص، ولكن رمضان هذا المنصرم قد شهد هذه الحالات، حالات لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فإن شاء الله ما حدث في مصر هو خير لهذه الأمة. لا بد من تحريك هذا الماء الراكد. هذه الأمة التي تعلقت بخيوط العنكبوت، تعلقت بخيوط أمريكا، تعلقت بالديمقراطية، تعلقت بهذه ألاعيب الشيطان التي نسجها لنا هؤلاء الكفار، فتعلقنا بها، فضعنا وتهنا بين الأمم. نعم، عيد يأتي وجراحنا تنزف، وهذه الأمة لا زالت مكلومة منذ أكثر من قرنين وما يزيد. لذلك فإن أس الداء في هذا التعلق، كما يقول الله تعالى يضرب هذا المثل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، اتخذناهم نصراء، اتخذناهم أحباء، اتخذناهم بطانة، فصرنا نواليهم وصرنا نتحرك حسب ما يريد أو يصرح أوباما أو ما تصرح الدوائر الغربية أو الاتحاد الأوروبي، فنتحرك، نعتصم أو لا نعتصم، نستمر في اعتصامنا حتى نضغط على الغرب لكي نفك اعتصامنا أو أن نرجع رئيسنا، هكذا، لأنهم يتعلقون بهذا الخيط العنكبوت. فأمريكا هي أوهن من بيت العنكبوت. آه يا عيد، طالعتنا وجراح البغي راعفة وما لها من أساة الحي تضميد فللفجيعة في الأفواه غمغمة وللرجولة في الأسماع تغريد فتلك راياتنا خجلة منكسة فأين من دونها تلك الصناديد ما بالها وثبت للثأر وانكفأت وسيفها في قراب الذل مغمود سيف هذه الأمة جهادها بلاؤها صبرها التزامها بهذه الشريعة مغمود غمدوه وأغمدوه عمدا وقسرا لكي تصير الأمة متعلقة بخيوط العنكبوت بخيط العنكبوت وبهذه الديمقراطية التي صدعوا بها رؤوسنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صرنا قضية مطروحة على مجلس الأمن قيد النظر صارت قضايا الإسلام عبارة عن ملفات قضايا ينظرها هذا السيد في بيت العنكبوت ونتعلق لعلهم يحلون لنا مشكلة كشمير أو مشكلة الشيشان أو مشكلة فلسطين المستعصية أو مشاكل سوريا ومشاكل مالي والصومال وأفغانستان صرنا ملفات قيد النظر هذا هو فصارت قضايانا لماذا ذلك؟ نبذنا الشريعة فانتابنا ضياع لعمري ألا نعتبر فأين البواسل من أمتي وأين الوليد وأين عمر لا يوجد الوليد ولا يوجد عمر ولا يوجد أبو بكر ولا يوجد المثنى عبارة عن حفنة مجموعة عصابة مساكين هم الذين يقاتلون في الدنيا والأمة قاعدة تشاهد اذهبوا فقاتلوا إنها هنا قاعدون عندما تحررون بلاد الإسلام والمسلمين سنقاتل معكم هذا ولذلك سلط الله على هذه الأمة سفلة القوم انظروا في مصر ماذا حدث هذا الذي حدث في مصر خديعة خيط العنكبوت تعلقوا بالديمقراطية وتنازلوا عن الشريعة تعلقوا بها وتنازلوا عن هذه الشريعة ليست القضية أنهم تنازلوا عن بعض القضايا في الشريعة لا تنازلوا عن الشريعة أصلا فماذا حدث تزلفوا وضعوا قرابين الشريعة ذبحوا الشريعة على عتبات المذبح الأمريكي وتم انتخاب الدكتور عمر دكتور محمد مرسي وتم انتخاب هؤلاء الإسلاميين كما تعلمون وفي النهاية هل رضيت عنهم أمريكا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ورغم ذلك اتبعوهم ولكنهم احتفظوا ببقية من دين ومن أخلاق وشعائر أمريكا تعلم أن الدكتور محمد مرسي لم يكن ناويا تطبيق الشريعة ولا كان في دماغه في هذه الأوقات أن يطبق الشريعة وهو أعلن ذلك وحدة وطنية ولحمة وشركاء الوطن وضعوا دستورا أسوأ من دستور جنكيز خان ورغم ذلك وضعوا للنصارى قيمة لم يحصلوها في أيام العلمانيين عتات الإجرام كحسني مبارك والسادات وعبد الناصر وغيرهم أعطوهم ما لم يتخيلوه ثم ماذا حدث؟ رأينا تواندروس رأس الكنيسة هو الذي يبارك هو الذي يحرض هو الذي يشارك في هذا الانقلاب لماذا؟ لأنهم تنازلوا وظنوا أن الديمقراطية ستوصلهم إلى الخير العميم والعسل والمن والسلوى والعسل، ما شاء الله سيأكله أهل مصر، سيأكلون المن والسلوى وتتنزل عليهم خيرات الديمقراطية. فإذا بهذه العقوبة الله يعاقبنا وعاقبهم، لأن هذه الديمقراطية دين وشريعة ونظام حياة لا تتفق الإسلام، استحالة أن يجتمع معا. هذه مملكة تأليه البشر وهذا قانون الله، كيف تجتمع هذا مع ذاك؟ لا يجتمعان. ولذلك انظروا ماذا حدث، قال لهم ماكين أو الأمس جون ماكين عضو الكونغرس، هذا الرجل الداهية الكبير، فرحوا بعبارته، قال هذا نعم هذا انقلاب عسكري، وقالها صديقه وصنوه في الكونغرس أيضا، قال هذا انقلاب عسكري، جرهام قال ذلك، جرهام فرحوا نعم أول مرة اعتراف. لكن انظروا ماذا يقول تعليل ماكين، ماكين يقول ذلك، هو وجرهام يقولان ذلك بأن القاعدة ستنتشر والجهاد سينتشر والجماعات ومصر ستكون دولة فاشلة. إذن التغير الأمريكي رغم أنها هي التي رعت ومولت عن طريق حلفائها السعود واللهيان، هؤلاء الذين مولوها هي التي عملت كل هذا الانقلاب، وما كان لهذا السيسي أن يقوم بهذا الانقلاب لولا أن أمريكا هي التي أعطته الضوء الأخضر، ليس الضوء الأخضر، هي التي باركت ذلك وشاركته فيه. لكنها تحولات لما وجدوا صمود هؤلاء المرابطين الصامدين الثابتين، هؤلاء بسطاء المسلمين، لما وجدوهم في ربع العدوية وفي النهضة، سلام وتحية فعلا لهؤلاء الصامدين الثابتين الذين اضطرت أمريكا أن تغير في مصطلحاتها، وكما تعلمون هذا يضرب من هذا وهذا يلين من هذا، دغدغت مشاعر بسبب ماذا؟ بفضل الله أولا، ثم بصمود هؤلاء النسوة وهؤلاء الأطفال وهؤلاء الشيوخ وهؤلاء الرجال الذين قتلوا ونحسبهم شهداء بإذن الله سبحانه وتعالى، طالما قتلوا من أجل نصرة هذا الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إذن القوة، إذن الغلبة على الأرض، أمريكا خاه تتجسس وتعلم ولها عيونها، أكثر من 30,000 موظف أمريكي يعني جواسيس، هؤلاء بالإضافة إلى هؤلاء المستعربين وهؤلاء الجواسيس المصريين ومن آل توادرس ومن العلمانيين وهؤلاء المرتدين، كل هذه طوابير خامس وسادس وسابع وعاشر كلهم يعملون لصالح أمريكا. وجدوا أن الأرض هذه الآن، كان الأول الشعارات مختلطة، كانوا يريدوا الشرعية، وهذا مصطلح ضبابي خطير ومصطلح مدلس، إيش الشرعية؟ الشرعية يقصدون بها أي أن يعود المسار الديمقراطي كما كان، قولوا يعود المسار الديمقراطي، لكن لا تلبسوها بالشرع، لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية ولا علاقة لها بالشرع، هذا مصطلح تدليس من باب التمويه، ولكن القضية أنهم يعلمون، أمريكا تعلم ذلك، ولكنهم وجدوا هذه القوة، وجدوا أن الناس لا تتزحزح، وأنه كلما قتلوا وولغوا في دماء، كلما ولغ السيسي عميلهم وجندي مرتزق لهم، هذا الخائن المجرم وجلاوزة الأمن وجلاوزة العسكر وجيش العار والشمار الذي يحرس الآن هذا إسرائيل آمنة، محتلة فلسطين آمنة، الآن الشعب هو غير آمن، لكن إسرائيل آمنة، ويفتعلون لنا معارك وهمية في سيناء. لما وجدوا ذلك قالوا القاعدة ستنتشر، هو لا يقصدون قاعدة، هذه من باب التبشيع والتخويف والإرهاب، لأنهم بصراحة يعلمون أن الناس الآن تقول إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية، نريدها شريعة. إذن المصطلح هذا صمود الناس وثباتهم في الميادين يجعلهم يلجؤون مرة أخرى ويعودون إلى ربهم ويجعلونها راية صافية إذا استمروا في هذا الثبات. وخاصة العلمانيين استفزوهم عندما يأتي نمنم، شخص اسمه نمنم هكذا ينمنم عبر وسائل الإعلام ويقول إن المصريين علمانيون بالفطرة، مصر علمانيين بالفطرة، يعني هذا استفزاز، استفز مشاعر حتى بسطاء الناس. وهذه الحرب حرب دروس عبر وسائل الإعلام، وهذا القتل وهذا التشويه وهذا الكذب الصراح يجعل الناس تستفيق إلى ربهم، لأن لا يوجد هذا الدين، من مزيات هذا الدين أنه لا يأتي إلا بالابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ليست القضية قضية بسكويت وكيك والمسألة سهلة وزهور، لا لا، لا بد من الابتلاء ولا بد من الدماء. هذه الدماء الزكية الطاهرة التي تراخ من أجل الله هي الوقود، هي المشعل لتطبيق هذا الدين. ولذلك تفطن لذلك ماكين وتفطنت الإدارة الأمريكية، قالوا لا نريد مصر أن تكون فاشلة. انظروا، لا تكون مصر فاشلة، فاشلة يقصدون بها أنها فاشلة بالإسلام، فاشلة لو عادت إلى ربها. طب وما هو النجاح؟ ما هو مقياس النجاح يا مكين؟ ما هو مقياس النجاح يا على مصر؟ هؤلاء الشيوخ الذين تبنوا العلمانية مع الإسلامية والخليط هذا، ما هو المقياس؟ مصر ناجحة حتى بمقاييس الدنيا غير نجاحة، بنجاحة في ماذا؟ فأن جيشها يتسول معونة أمريكية مليار ونصف سنويا، وهذا المنقلب الخائن السيسي يقول للواشنطن بوست، انظروا، يقول أمريكا أعطت ظهرها لنا بعد أن كانت معنا، هي لا تنصرنا ولا تناصرنا، ولابد أن تقف معنا، ولابد أن تساعدنا بالأموال، ولابد أن، ويقول لك لابد أن تساعد. الرجل عمال يتزلف إليهم، وزير الدفاع كان يتصل بي يوميا، لكنني أعتب على الرئيس أوباما أنه لا يتصل بي، لم يتصل بي قط، لأنك عبد وهو سيد بالنسبة لك، فكيف للعبد أن يطلب من السيد أن يتصل به؟ على أي أساس؟ ويرسل لك سكرتيرا، يرسل لك وزيرا، لكن أنت تصبح معك مباشرة، هذا حده. ومن يهن الله فما له من مكرم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. إذن كانوا يتسولون، ناجحون في ماذا؟ هل أن نجحتم في ماذا؟ ما هو مقياس النجاح؟ هل مصر ناجحة؟ نجحة فين؟ في الأمراض؟ أكثر من 10 ملايين مصري مصاب بالوباء الكبدي وأمراض أخرى فتاكة، الفشل الكلوي والسرطان، أي نجاح هذا؟ أي نجاح هذا؟ ومعظم 60% من الشعب تحت خط الفقر. أي نجاح هذا؟ ما هو الذي أنتجتموه وفعلتموه؟ ما هو النجاح؟ أصغر دولة وأفقر دولة في أوروبا، حتى في آسيا، سنغافورة أفضل من عشرات البلاد مثل مصر، تركيا، أي دولة من هذه الدول؟ أين مصر ستتحول إلى دولة فاشلة وهي اللي هي ناجحة أصلا؟ وأي نجاح هذا الذي يريدون؟ يا يريدون أن تكون هذه الدولة المصرية حارسة تابعة ذليلة حامية للحدود، عبارة عن عبيد فقط لهذا السيد المسمى أمريكا ولهذا الابن المدلل إسرائيل. هذا هو كل ما يريدونه، دولة فاشلة. إذن وما تخفي صدورهم أكبر، ولكن صرحوها. انظر إلى هؤلاء الذين يحكمون بلاد المسلمين الآن، هذه العقليات العلمانية العفنة، هؤلاء حرافيش علمانية، يأتي حرفوش منهم، من هؤلاء الحرافيش وزير الخارجية نبيل فهمي يقول في تصريح لجريدة الألماني شبيجل يقول إن مرسي أراد إقامة نظام إسلامي فلذلك لجأنا للجيش رغم أنها أكذوبة لأن مرسي لم يكن لا في دماغ نظام إسلامي ولا أحزنون المسائل تلفيقية هكذا. إذن حرضوا الجيش حتى لا يقيم نظام إسلامي على غرار نظام الإخوان أو نظام مرسي. هو في نظام إسلامي أصلا؟ لازم الربا كما هو، الحرام كما هو، الغناء كما هو، دولة الفنانين كما هي، قضاء النار وقضاة الرشوة كما هم. ما هو الذي تغير حتى في أيام الرئيس مرسي؟ ما هو الذي تغير؟ إذا التحريض على ماذا؟ التحريض على مجرد أن الرجل كان يصلي يواظب أنها يده نظيفة وأنه له أخلاقيات جيدة، ربما يأتي في المستقبل من يطالب بالشريعة. يعني هم يتخيلون ربما، تخيل من الذي قال هذا التصريح؟ هذا تصريح واحد اسمه نبيل إسماعيل فهمي وزير خارجية الانقلاب الآن. هؤلاء من بني جلدتنا، هم هؤلاء الذين يقال عنهم شركاء الوطن، هؤلاء هم الخونة بسبب أننا تعلقنا وغيرنا مصطلحاتنا، مصطلحات الرابطة الدينية إلى رابطة الوطن. هذا الوطن وشركاء الوطن هم من خانونا، هؤلاء التوادرسيون وهؤلاء العلمانيون، هؤلاء هم الذين خانونا. ولكل أخواننا ولا داعي أن نعكر صفو إخوانهم، شركاؤنا دمروكم وضيعوكم وخانوكم وخدعوكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. يقول أحدهم أيضا تصريح علني هكذا، هذا السيسي يقول في بداية مع الواشنطن بوست، يقول لماذا انقلبنا على السيسي؟ يقول لأن انقلبوا على مرسي. لماذا؟ لأنه كان يريد مع الإخوان نظام إمبراطورية، إعادة نظام إمبراطورية إسلامية، يقصد خلافة إسلامية. قال لا، أنت عدو، الرجل حاقد على، بيتقرب للأمريكان بأنه قام بذلك حتى يرضوا. لماذا؟ لأن الأمريكان صرحوا بذلك، لا يريدون أي مشروع إجهاض، حرب استباقية قالها، ألم يقولها جورج بوش الأحمق؟ ألم يقولها توني بلير؟ ألم يقولها أثنار عندما اجتمعوا على اجتياح أفغانستان في 2001 عندما قالوا هؤلاء يريدون دولة إسلامية من جاكرتا إلى أسبانيا إلى الأندلس؟ قالها جورج بوش، رغم أن معظم المسلمين لا في دماغهم جاكرتا ولا يعرفون أين هذه جاكرتا أصلا، لا يعرفون العلاقة بإندونيسيا ولا يفهمون الموضوع أصلا. ثانيا لا يعرفوا أسبانيا وإيش والحرب، لا هم يدرسون، هم درسوا التاريخ جيدا ويعلمون لابد من إخماد هذا المارد. أي بوادر فقط قيام ما يسمى مشروع شبه إسلامي، رأيتم هذه الجرائم المتكررة على مدار 5 سنوات في قلب أوروبا، هناك في شرق أوروبا في البوسنة والهرسك، قتلوا الناس رغم أنهم كانوا معظمهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام، مجرد هوية اسم محمد حسن محمود فقط ولا يعرفون شيئا عن الإسلام، غالبا كانوا شيوعيين ومنهم ما لا يعرف شيء يعني معنى صلاة، ورغم ذلك ذبحوه وقتلوه وسلطوا عليهم أتباعهم النصارى. لماذا؟ لأنهم لا يريدون مجرد هذا نادي مسيحي، هذا أوروبا مدينة مسيح، لا يوجد فيها دولة إسلامية. وأيضا في بلادنا، حتى في بلادنا لا يوجد، ما غير مسموح. ولذلك فإنه هذا هو الذي قالوا، تصريحاتهم علنية يا جماعة. لماذا تفكرون هذا فسطاط إيمان لا لبس فيه وفسطاط كفر؟ ألم يقولها رحمه الله؟ ألم يقول انقسم العالم إلى فسطاطين وسخرتم منه؟ الآن تقولون هذا هو العالم انقسم إلى فسطاطين. نعم، فسطاط المسلمين الآن عبارة عن أخلاط من الناس، يعني مثل الذين يجلسون الآن في مدينة مصر، عبارة عن أخلاط. بعضهم بعضهم ملبس عليه مسألة الديمقراطية، بعضهم ملبس بيظن أن الديمقراطية ممكن توصله للشريعة، وممكن ملبس عليه أن الشرعية والشريعة الأمور ملخبطة. منهم يقول هؤلاء يحاربون الإسلام ويحاربون الرجل الذي كان يصلي ويريد الدين، يعني الأمور مخلطة. ولكن هذه مرحلة جيدة، مرحلة التمايز، مرحلة الغربلة، مرحلة التمحيص، وخاصة إذا حدث احتكاك وحدث دفع، لأن هذا هو لن يقوم للدين قائمة. صدقوني لن يقام للدين قائمة بالديمقراطية. لا بد من قانون الدفع، لا بد من قوة. قد يقول قائل طب هم في التظاهرات سلمية طبقا للمنظومة الديمقراطية، من قال لا لك أنها سلمية؟ أي سلمية هذه؟ هذه حتى بقوانين الأوروبا وبقانون الغرب الاعتصام الآن يريدون أن يفضوه، وحاولوا عدة مرات أن يفضوه. يعني إذن لولا فضل الله ثم هذه القوة البشرية المجتمعة مع بعضها ما رضخت أوروبا وما غيرت في أقوالها. إذا في قوة، حتى لا يشترط القوة تكون السلاح، السلاح هذه مرحلة أخرى. عندما يضيقون عليها وعندما تضيق على القط يتنمر ويصير أسدا. هؤلاء الذين ترونهم هؤلاء العزل المساكين ستراهم يتوحشون فيما بعد، الله يعدهم إلى الخير إن شاء الله، ويأخذ بهؤلاء الناس كأنهم يساقون إلى الخير. وفي هذه الحالة ستكون غربلة وتمحيص، سيحدث تمحيص بإذن الله لهذا البلد، وكأنه يعد لخير إن شاء الله في رحم الأيام. هذه مرحلة فقط حضانة لهذا الدين وهذه الشريعة، حتى يأتي جيل نقي طاهر هو الذي يقام عليه الدين في مصر إن شاء الله. لذلك هؤلاء خلاص انتهى الأمر. لا تقول لأوروبا أوروبا أكلت إله الحلوى التي صنعته، كفرت بديمقراطيتها. عندما يقول أوباما وعندما يقولون نحن كنا في خيار، إما أن نسير ونؤيد الديمقراطية وإما أن نؤيد الاستقرار، فأيدوا الاستقرار يعني أيدوا العسكر. طب وهل حدث استقرار أيها الأغبياء؟ هم كانوا ظنوا أن الشعب لن يقوم، وظنوا أن الناس لن تصمد أياما، هذا هو السبب في أنهم أيدوا هذا حسابات يا جماعة. الله يريكم هذه الآيات، ورغم ذلك فمنا من لا يتوب ولا يرجع إلى ربه. واعتصموا بحبل الله، لكنهم اعتصموا بخيط العنكبوت، اعتصموا بالديمقراطية، ولا يزالون للأسف بعض الإسلاميين في المنصات أحيانا يضغطون علينا يقول لك احنا نريدها الديمقراطية أيضا سلمية ديمقراطية. يا رجل كفاية، أتعبتمونا. الديمقراطية هذه حبست رئيسكم، الديمقراطية هذه أذلتكم، قادة رئيس البرلمان، الوزراء، المستشار رئيس الجمهورية، ناس بسطاء عاديين خالص وضعوهم في السجون دفعة واحدة، أغلقوا لكم قنواتكم الفضائية. ما هذه الديمقراطية؟ ده أنياب دراكولا. هذه الديمقراطية التي لا يزال البعض يردد يقول لازلنا نتمسك بخيار الديمقراطية. بل إن بعض الأحد الإسلاميين سمعته يقول، انظروا الناس بتقتل يا جماعة، أكثر من 500 قتيل نحسبهم شهداء، هؤلاء يقتلون هكذا أمامكم وأنت ربما تقتل. عندما تقول بعضهم يقول إذا جاءوا وأغاروا علينا وهاجمونا وأرادوا فض الاعتصام ماذا سنفعل؟ ماذا سيفعلون؟ قالوا سنفعل أننا لن نفعل شيئا، سنستسلم لهم هكذا ونرفع لهم، ولكننا سنذهب ونضرب هذا الكيان الغاصب، نضرب يهود يقصدون هذا، نضرب الإسرائيليين ويضربون اليهود. لماذا؟ لأنهم فرحون ولأنهم هم الذين يفرحون في هذا. ما هذه الخيابة وهذه السجاجة؟ من الذي سيوصلك أصلا لليهود؟ كان هو حارس لهذا الكيان، وما دخل إسرائيل في أصل الموضوع؟ ده أنت عندك دول العربية، ده عندك إسرائيل، أنت لا يوجد عندك إسرائيل واحدة، أنت عندك ثلاثة إسرائيل الآن أو أربعة وآسيا، الأردن إسرائيل، الكويت إسرائيل، وعندك السعودية إسرائيل، والإمارات العظمى التي صارت تتحكم في بعاصمتها سدوم في العالم، هذه إسرائيل لوحدها. عندك إسرائيل أربع إسرائيل يا جماعة، عندنا إسرائيل دول اسمها إسرائيل الآن أربعة غير الخافي، وفي إسرائيل خافي في المنطقة، لكن احنا بنتكلم الذين يصرحون. كيف ستحارب هذا العدو؟ قاتلوا الذين يلونكم وليجدوا فيكم غلظة. هذا قول الله. انتوا ضد سنة الله في حتى في قانون التدافع. هذا عدو قريب من جسدك، يجب لكي تصل إلى العدو الغاصب لابد أن تتخلص منه هو، ولا تضحك عليه كله. لما نتخلص من إسرائيل نأتي إلى العدو اللي في الداخل، أنت تضحك على نفسك. لن تستطيع أن تتخلص. تحرير فلسطين، تحرير العراق، تحرير سوريا، تحرير بلاد الإسلام، صدقوني لن يأتي إلا عبر العاصمة العربية. من الذي يحرس هذه الجماعات؟ من الذي يحرس إسرائيل الآن؟ من الذي يحرس هذه الدول؟ ما الذي يحرس هذه الكيان؟ هذه دول الطوق. وإذا أقول لك أين الجماعات التي تجاهد في وتحرر فلسطين؟ كيف ستحررها؟ إذا كان اسمه محمد وعلي ومحمود هو الذي يحاربني ويضربني في خلفي، لابد أن أحرر الجبهة الداخلية أولا، كما فعل وقلت لكم في خطب، كما فعل هؤلاء القوات قديما، صلاح الدين الأيوبي، عماد الدين زنكي، آل زنكي، كلهم عندما أرادوا أن يحرروا مصر من الداخل أصلا، نور الدين زنكي أرسل صلاح الدين الأيوبي فحررها داخليا أولا، وقضى على العبيديين وعلى عبيد وعبابيد العبيديين في مصر أكثر من 50,000 أو 60,000 قتلهم دفعة واحدة في ليلة واحدة. عندما لا تظن صلاح الدين الطيب الهادي هكذا وصل بسهولة، لا، ده خلص الجبهة الداخلية ثم تفرغ للصليبيين، خاض أكثر من 50 أو 60 معركة انتصر فيها في معظمها حتى يصل إلى حطين. بظن الناس وصل لحطين، ما شاء الله وصل هكذا قفز بالباراشوت إلى حطين، لا، ده خاض معارك وحرر قرى حتى وصل في النهاية للمعركة الفاصلة. وكل قادة وعلماء سلاطين الدنيا، سلاطين المسلمين كانوا يفعلون ذلك. أما هذا البدع الموجود يقول لك لا نروح نحرر، أنت ضعيف خيبان كسلان، ما لا تدعي الحكمة، أنت بليد وضعيف، قل أنا ضعيف وارتاح، ولا تقول أحرر هذا العدو أروح أقاتله طالما هو فرحان فيا، فرحان فيك. طب من الذي يقتلك؟ أليس هم من الذي قتل هؤلاء المصلين والساجدين عند الحرس الجمهوري؟ إسرائيل نفسها قتلت؟ أم واحد اسمه محمد وعلي وحسين وحسنين ومحمود هم الذين قتلوا الساجدين؟ من الذي قتلهم عند المنصة؟ عند الربع العدوي هناك من الذي قتل؟ هل هناك واحد اسمه ديفيد وجون هو الذي قتل؟ جاءوا من أمريكا وإسرائيل؟ لا، كان بيقتلون من نفس هذه الجبلة ونفس هؤلاء ذي الأسماء التي قتلت. هذا هروب في الأساس. ارجعوا إلى ربكم وارجعوا إلى دينكم بدل أن تتمسكوا بهذا الخيط، الخيط العنكبوت الواهي، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ديمقراطية ووثن لا يستطيع أحد أن يتعلق به، إذا تعلقت به هم الذين يعلقونك لأنك لهم راضون عنك. ولذلك فالحرب أصلا هم إذا تدخلوا ضد الانقلاب الآن العسكري في مصر تدخلوا من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يعود الناس إلى دينهم مرة أخرى. والله أنا أقول لك أصل الجيش تفكك والدولة، هو الجيش بيعمل إيه؟ الجيوش هذه بتعمل، يا والله بيضحكوا علينا، وقلت لكم في خطب سابقة ماذا تفعل هذه الجيوش؟ الجيوش هذه أسلحتها المتكلسة أصلا بتضرب بها شعوبها وتحمي هؤلاء الطواغيت. ماذا تفعل إسرائيل آمنة؟ والله صدقني لو هذه الجيوش سرحت ووفرنا الأموال لتحررت فلسطين بسهولة. لماذا؟ لأن يأتيك مجموعات من المتطوعة لا يلتزمون بأي قوانين دولية ويغيرون وينكدون على حياة هؤلاء شذاذ الأفاق. لكن من الذي يحول بين هذه الجماهير أن تتقدم لتحرير فلسطين مثلا؟ هذه الجيوش في كل الدنيا، هذه الجيوش، هذه الجيوش يا جماعة عالة على الشعب، عالة على الأمة. هذه الجيوش تستنزف طاقات الأمة وموارد الأمة وثروات الأمة، وفي النهاية تقتل أبناء هذه الأمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. قضية مصر قضية طويلة، ولكننا اضطررنا أن تكون الرسالة في معظمها لمصر نظرا لأن مصر نموذج لكل ما يحدث الآن في العالم الإسلامي. ولا طبعا الرسالة الأخرى السريعة وهي رسالة إلى سوريا وتحية إلى هؤلاء الأبطال. أكثر إذا كنا نقول في مصر 500 وأكثر من 10,000 جريح. تعال إلى سوريا، سوريا الشام، سوريا الفاتحين، سوريا خالد بن الوليد. أين البواسل من أمتي؟ وأين الوليد؟ وأين عمر؟ هناك. هؤلاء أحفاد هؤلاء الفاتحين الكبار والصحابة، هؤلاء الذين يسطرون صحائف بن ضياء بحق، وهؤلاء إن شاء الله هم الذين سيوصلون الراية إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وهم الذين ستتخلص بأيديهم هذه الأمة من هذه العصابة الشريرة المجرمة النصيرية. هذه هؤلاء الأبطال تحية لهم الذين حرروا، قدموا هدية أول أمس منذ أيام، وهي تحرير مطار منغ هذا الذي في حلب، أكبر مطار في حلب. الناس تقاتل، تخيلوا لو أنهم ظلوا سلميين، سلمية سلمية ها، وبعدين سلمية وأخوتها يعملوا إيه؟ كان زمان السفاح أكلهم. وظلوا سلمية سنة، سلمية سنة، أكثر من 150,000 قتيل الآن. لكنهم لما دفعوا دفعا واستفاقوا على أن السلمية وهم، فهنا صاروا ينكؤون في العدو كما ينكؤ فيهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. والآن صاروا حتى المفتي المجرم، مفتي النصيرية المجرم هذا، انظروا أخذوه مثل الفأر ها؟ الذي كان يفتي بذبح أطفال المسلمين. هذا المجرم الذي قبضوا عليه واعتقلوه، تحية لهؤلاء الأبطال الذين اعتقلوه وقبضوه، هذا الذي كان يستبيح أعراض المسلمين ويستبيح أطفالهم ودماءهم، يقول اقتلوهم، هدموا عليهم المساجد. هذا المجرم مفتي النصيرية الذين اعتقلوه. هذا الناس تفتح فتحات وتنكأ الحمد لله، رغم أن العالم كله يحاصرهم، رغم أن العالم كله متواطئ عليهم، رغم أن هناك من الخونة أيضا من في هذه الجيوش التي تتبع بعض العلمانيين وآل سعود بصفة خاصة، أرسلوا بعض هؤلاء هذه يمولون بعض الكتائب حتى يحدثوا مثل ما حدث في البوسنة. هذه سوريا الآن لم تعد قضية سلمية تغني عنهم شيئا، ما بعد صارت عبثا، ولذلك لجأوا إلى هذا السلاح وإلى الدفاع عن أنفسهم وعن أعراضهم وعن دينهم. قاتلوا المشركين بألسنتكم، جاهدوهم بألسنتكم وأموالكم وبأسنانكم بأسلحتكم، لا بد من هذا. ولذلك فإنهم الحمد لله يحررون. هل كان أحد منهم يستطيع كما يقول بعض الإسلاميين في مصر أن يحرروا قرية واحدة بالسلمية؟ سلمية إيش يا عم اللي تضحك عليه؟ أتحرر؟ كان أنتم أصلا فقط لأنكم كتلة بشرية، فهم يخافون الغرب ولا يخافون الله، ولو أرادوا لدمروكم وقتلوا آلاف. نصف الشعب، يقول لك نصف الشعب يموت، هم يقولون ذلك. هؤلاء الانقلابيون وهؤلاء الخوان وهذا الإعلام يقول ذلك. إذن لو فعل ذلك هؤلاء السوريون شباب الأبطال المجاهدون، ما استطاعوا أن يحرروا قرية واحدة. فسلام وتحية وعزة وكرامة وفخار إلى هؤلاء الأبطال في سوريا، وإلى هؤلاء المجاهدين، سواء كل المجاهدين، لن أذكر اسما، لأن كل هؤلاء المجاهدين وخاصة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هؤلاء المجاهدون الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، فسلام وتحية لهم جميعا. أما الذي قاتل من أجل الوطن ومن أجل مصلحة التخلص من الطاغوت، خلاص أخذت جائزتك في الدنيا، قد قيل إنك شجاع وقد قتلت. نحن نتكلم السلام والتحية لهؤلاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله الحمد. لا نستطيع أن أنسى الدولة المجاورة العراق، إخواننا في العراق أيضا في الدولة الإسلامية في العراق والشام قاموا بعملية بطولية وتكلمت عنها في الجمعة الماضية، هذه تحرير أكثر من 3,000 سجين مظلوم منهم قيادات، وأكثر من 500 قائد تبع الدولة وتبع المجاهدين. هذه عملية بطولية كانت تدرس، المفروض أن تدرس في الجامعات المعاهد العسكرية، وهذه أغفلها الإعلام وعتم عليها لأنه لا يريد تشجيعا. يريد فقط أن نكون مخنثين، أن يكون أتباع هذه الأمة مخنثين فقط، هذا هم يريدونها. لا يريدون أبطالا، لا يريدون أن نستحرر السجون في وقت واحد. وفين سجن أبو غريب، باستيل العراق، هم الذين حرروا وعملوا عملية تفصيلية في غاية الروعة. سلام وتحية لهؤلاء الأبطال ولأميرهم، أمير الدولة الإسلامية في العراق والشام. سلام وتحية لهذا هذه العملية البطولية، ولما يقومونه من فكاك الأسرى وتحرير، وأنهم ينكؤون في جراح هؤلاء الروافد المجرمين وهؤلاء المحتلين، سواء في العراق أو في سوريا. طبعا الساحة الإسلامية كبيرة ولا نستطيع أن فيها كلها حقها، ولكن سلام إلى هؤلاء المساكين في أزواد، وإلى المغرب الإسلامي، وإلى أبطال المغرب الإسلامي، وهنا إخواننا في الصومال. سلام وتحية لشباب المجاهدين الذين يعني يتركوا ولا يتكلم عنهم الإعلام للأسف الشديد، هؤلاء يحتاجون إلى خطبة خاصة. وأيضا سلام وتحية لهؤلاء، لا ننساهم طبعا. إذا قيل الملا عمر فارفع رأسك فإنك مسلم، هذا الملا عمر الآن يتكلم مع أتباعه ويرسل رسالة منذ أسبوع ويقول لا تشاركوا في هذه العملية الديمقراطية. الرجل كفر بالديمقراطية قبل هؤلاء الذين وصلوا إليها الآن في مصر، يقولون الديمقراطية كفر، بعضهم صرح هكذا في المنصات على هذه الديمقراطية كفر. الآن وقد علمت. طب الملا عمر ماذا لم تذهب إلى الملا عمر وتتروح تستحق لك في جامعة الملا عمر، بدل أن تروح إلى أكسفورد وإلى هذه الجامعات التي أتعبتمونا فيها؟ الملا عمر حلها من زمان. تخيلوا لو أن الملا عمر قام بما يسمى السلمية هذه، وتبنى خيار السلمية، هل كانت هذه الدول قاطبة؟ هل كانت أمريكا ستعبره أصلا؟ هل كانت أمريكا ستسأل فيه أصلا؟ أم أنها كانت ستعتبره عبدا من العبيد عبيدهم وما أكثرهم هذه البياضق التي عينوها؟ لكن الرجل امتطى بندقيته وأبى أن يسلم هؤلاء المجاهدين. تخيل من رحمة الله أن الملا عمر لم يكن شيخا عربيا. تخيل لو كان الشيخ عربي، قال لك المصلحة بين المصلحتين والمفسدة بين 43 مفسدة، والأفضل نحافظ على الأمة وسلم هؤلاء من أجل بقاء الشعب. هذه مقولة باطلة، يقول لك نتخلص بربع الشعب من أجل أن يعيش ثلاثة أرباع الشعب. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا واحد، وتخيل الله يقول في الحديث القدسي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. طبعا بيحرفوا الحديث كلك من قتل نفس أو قتل إنسان، الحديث كلك مسلم وفي رواية المؤمن. هذا فقط يقول تخلص من الشعب، تخلص من المؤمنين؟ لا والله، والله كان أفقه منكم وأعلم منكم من كل هذه المؤسسات العلمية في الأزهر وغيرها والقرضويين وغيرهم، كان أعلم وأفقه منهم الملا عمر عندما لم يسلم الشيخ أسامة بن لادن، ولم يسلم الدكتور أيمن، ولم يسلم هؤلاء المجاهدين، وتعرضت بلاده إلى هذه أكثر من 2 مليون قتيل يا جماعة، أكثر من 2 مليون قتيل أفغاني رافع رؤوسهم، لم يطأطئ رؤوسهم، لم يركعوا للأمريكان، بل إن أمريكا دائما هي التي ترسل إلى الملا عمر رسالات، وهي التي تتزلف إليه، وهي التي تقول له نريد أن نتفاوض، نريد. هو الرافع حتى هذا الوقت هو له رسالة واحدة، اخرجوا نؤمن لكم فقط حتى لا يغير عليكم أحد عندما ترحلون عن بلادنا. والآن هم رحلوا فعلا وعينوا بعض البيادق الخاصة بهم، والآن معظمهم يهربون، معظم هذا التحالف الآن تحلل. هل تحلل بالسلمية؟ هل تحلل بالزهور؟ أم تحلل بهذه الدماء الزكية وهذا الملا عمر؟ هذا كما أقول وأكررها ولن أمل، هذا أحد مجددي هذا القرن العظيم. لو كان الأمر بداية جعلته من أكبر مجددي هذا الزمان. هذا رجل المفروض عندما تسمع اسمه تصاب بعزة، يصاب بفخار، ينشرح صدره وتذلل صدرك هكذا وترفع رأسك عاليا، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر هذه الأمة وأن يكشف هذه الغمة. اللهم إنا عبيدك أبناء مائك، نوصينا بيدك، مضى فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف كرب هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم يا رب العالمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزون. اللهم انصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين المبتلين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان وأفغانستان وكشمير والعراق وفلسطين، وانصر إخواننا في الصومال وفي مالي وأزواج وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم حرر هذه الأمة من طواغيت العرب والعجم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار الأسد ومن رضي ببشار الأسد، وعليك بهذه الطائفة المجرمة النصيرية ومن عاونها يا رب العالمين، وانصر إخواننا المجاهدين في سوريا. اللهم اجمع شملهم يا رب العالمين ووحد كلمتهم. اللهم انصر إخواننا الموحدين المربطين المخبتين الثابتين في ميادين ربع العدوية والنهضة وميادين مصر، وعليك بالسيسي ومن عاون السيسي ومن أيد السيسي ومن رضي بالسيسي ومن مد السيسي. اللهم مزقهم شر ممزق، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أمين، اللهم أمين، وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.